ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياتي يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء الأرض بأمره. ومن آياتي أن تقوم السماء والأرض ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ومن آياته وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء

كل حزب بما لديهم فرحون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن فآت ذا القرى رزقه والمسكين وابن السبيل. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما يُشْرِكُونَ.